بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، وقد توقفنا عند الحديث الثاني عشر، وانتهينا من الحديث الحادي عشر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وقد مر الكلام عن سلمة وكذلك عن شيخ الإمام البخاري وهو المكي بن إبراهيم، وكذلك الراوي عن سلمة وهو يزيد بن أبي عبيد، كل هؤلاء قد تكلمنا عنهم. وهذا الحديث يتكلم عن غزوة من الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة حصلت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسبت إلى الغابة، لهذا يقال لها غزوة الغابة، ويقال لها أيضا غزوة ذي قرد. أما بالنسبة للغابة، لماذا سميت بالغابة؟ الغابة هو موضع قريب من المدينة من ناحية ومن جهة الشام، كان هذا الموضع فيه أموال أهل المدينة، يعني يضعون الإبل هناك ويضعون مواشيهم، لهذا جاء في الحديث قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، هكذا يقول سلمة رضي الله عنه. ولماذا سميت بذي قرد؟ ففي الحديث نفسه في بعض رواياته قال سلمة: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. إذن ذو قرد اسم مكان، قالوا يبعد عن المدينة مسيرة ليلتين بين المدينة وبين خيبر، وهو مكان فيه ماء، لهذا كانت الإبل ترعى في هذا المكان. وبعضهم يرى أن هذا جبل ذي قرد، جبل أسود فسمي بهذا الاسم، وهو كذلك يبعد عن المدينة بقرابة 35 كيلو. متى كانت هذه الغزوة ذي قرد؟ من نظر في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه سيجد أنها كانت قبل خيبر بأيام قليلة. وطائفة من أهل العلم تقول في ربيع الأول سنة 6 للهجرة، هكذا قالوا، قالوا هذه الغزوة غزوة الغابة، ويقال لها غزوة ذي قرد، في شهر ربيع الأول سنة 6. والصواب الذي لا شك فيه أنها قبل خيبر بثلاث ليال، وهذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، فقد ذكر هذا في صحيحه فقال رحمه الله: باب غزوة ذي قرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام قبل خيبر بثلاث. إذن الأمر ظاهر في أنها قبل غزوة خيبر بثلاث ليال، مع أن بعض أهل السير وقد ذكرت هذا قالوا في ربيع الأول سنة 6، يعني قبل الحديبية، لأن الحديبية سنة 6 لكنها في شهر ذي القعدة، بل بعضهم نقل الاتفاق على ذلك، وهذا غير صحيح، ولا يوجد اتفاق على أن ذي قرد قبل الحديبية، بل هي قبل خيبر بثلاث ليال، فتكون بين الحديبية وبين خيبر، وهي أقرب إلى خيبر. القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم، وهو شرح على تلخيص صحيح مسلم، لأن القرطبي نفسه رحمه الله لخص صحيح مسلم ثم شرحه، في هذا الشرح ذكر ماذا قال لما جاء إلى حديث سلمة وهو في صحيح مسلم. قال القرطبي: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية، لكنه هو نفسه لم يوافق على هذا. لماذا؟ بعد أن ذكر هذا قال: وما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. الحديث صريح وهو في الصحيح أنهم بعد أن انتهوا من غزوة ذي قرد بعدها بثلاث ليال خرجوا إلى خيبر، وأكد ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة، ذكر أنه لا شك في أنها كانت بعد الحديبية وليس قبل الحديبية. لماذا؟ لأن حديث سلمة بن الأكوع ينطق بذلك صريح. سلمة بن الأكوع جاء ذكره في عدة أحاديث، لأن أكثر هذه الثلاثيات من طريقه، لكن في درس قد مضى ذكرنا ما حصل في الحديبية والبيعة وكيف أنه بايع ثلاث مرات، لهذا قالوا كانت أول مشاهد سلمة الحديبية رضي الله عنه. ولا شك أن سلمة كان شجاعا، بل كان ممن يسبق الفرس، لو سابق الفرس يسبقه، وهذا حصل وسيأتي في الحديث نفسه، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الموت ثلاث مرات كما مر معنا في الحديث الذي ذكرناه في درس قد مضى. إذن ننظر في هذا الحديث ماذا فيه. يقول: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. من الذي أخبره؟ أخبره هذا الغلام، لأنه سأله سلمة، قال له: ويحك، ما بك؟ فقال: أخذت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، وهي قبائل معروفة من قبائل النجد، جاءت منهم طائفة ومجموعة فأخذوا اللقاح وفروا بها. ماذا فعل سلمة؟ صرخ ثلاث صرخات، رفع صوته وأسمع ما بين لابتيها. معروف أن المدينة بين حرتين، هذا المقصود باللابتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. لماذا صرخ؟ ماذا قال؟ يا صباحا يا صباحا، هكذا كما جاء في الحديث. هذا دليل على أن صوته كان قويا، وإلا كيف سيسمع ما بين لابتيها؟ وطائفة من أهل العلم من الشراح الحديث يقولون: بل هذا من خوارق العادات، يعني أن الله أكرمه فأوصل صوته لأهل المدينة. وفي بعض الروايات وهي في صحيح مسلم أنه ارتفع على جبل صغير وهي أكمة، فاستقبل المدينة ونادى، ارتفع على هذا الجبل الصغير ثم استقبل أهل المدينة فنادى بصوته ثلاث مرات حتى إن صوته وصل لأهل المدينة، وهذا الصوت في الغالب عند الفزع. وجاء في بعض الروايات أنه قال فنودي في الناس الفزع الفزع، يعني كأنه حصل أمر خطير يفزع منه أهل المدينة. ماذا حصل بعد ذلك منه؟ خرج رضي الله عنه وأدرك هؤلاء، ما تركهم، لكنه أبلغ أهل المدينة بهذا الفزع، ثم أدرك هؤلاء الذين أخذوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، إذن فروا بهذه الإبل. جاء في صحيح مسلم أن سلمة بقي يلاحقهم حتى وقت الظهيرة، وهو بعدهم رضي الله عنه، لا لم يتركهم ولم يفارقهم. ولهذا جاء في بعض الروايات قال فوجدت غلاما للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رباح، اسم الغلام رباح، وهو غلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت معه بفرس، وخرج بهذا الفرس، وكان يريد هذا الغلام أن يورد هذا الفرس إلى الماء حتى يشرب ويسقيه من المرعى ويسقيه من الماء ويأكل من المرعى. فلما بلغ سلمة بن الأكوع أن عبد الرحمن الفزاري أخذ اللقاح وفر، وهو من فزارة ومعه هؤلاء الذين من غطفان، قال يا رباح اذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر. أما سلمة هو نفسه بقي يركض خلف هؤلاء وحده، خرج وحده ليس معه أحد، يركض خلف هؤلاء الذين فروا بلقاح النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرجع هذا اللقاح الذي فروا به. يقول سلمة فلحقت بالقوم أرميهم، لما ركض خلفهم ما تركهم، وكان يرتجز كما بين أيدينا. ماذا يرتجز؟ يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ولهذا في الرواية التي بين أيدينا قال في الرواية التي بين أيدينا يقول فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ما معنى يوم الرضع؟ الراضع يطلق على اللئيم، وهذا له قصة، لكن معنى كلام سلمة عندما يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يريد أن يقول أن اليوم يوم هلاك هؤلاء اللئام. لماذا سمي اللئيم راضعا؟ قالوا إن رجلا كان بخيلا شديد البخل، كان إذا أراد أن يحلب ناقته لا يريد أن يسمعه جيرانه حتى لا يقولون اعطنا من هذا اللبن. فماذا يصنع؟ لأنه لو سمع وهو يحلب اللبن، ولا شك أن اللبن عند الحلب يكون له صوت تسمعه، فهو يخاف من شدة بخله أن الجيران يقول اعطنا شيئا من هذا اللبن، هذه ناقة فيها لبن كثير، فلبخله يأتي ويرضع هذا الثدي، يرضعه رضاعه، فهو راضع حتى لا يسمع صوت الحلب. وهذا هو يعني لئيم وبخيل. ولهذا يقولون الأم من راضع، ويقصدون به هذا الرجل الذي كان يشرب من ثدي الناقة حتى لا يسمع جيرانه صوت الحلب. وبعضهم يقول لا، ليس هذا المراد، المراد من شدة بخله لا يريد أن اللبن عند الحلب قد يتبدد من هذا اللبن شيء فيخرج خارج الإناء، مع شدة الحلب قد يتبدد وينتشر شيء من اللبن فيخرج خارج الإناء، هو لا يريد أن يضيع هذا لشدة بخله فيرضعها مباشرة من ثديها. ولهذا جعل كالمثل، يقال الأم من راضع، يعني الأم من هذا الرجل الذي هذا هو وصفه. الشاهد خرج خلفهم ويريد أن يستنقذ هذه الإبل منهم، فكان يصكهم بالسهام والنبال، وكان يصيبهم حتى أن بعض نباله وقعت فيهم وأصابتهم، وكان يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فما زال يرمي ويرمي ويعقر ويركض خلفهم، واستطاع أن يقتل بعض دوابهم التي كانت معهم، فحقيقة أزعجهم إزعاجا شديدا وما استطاعوا أن يتخلصوا منه. فماذا كانوا يصنعون أحيانا؟ يرسلون إليه فارسا حتى يقاتله. فإذا جاء هذا الفارس إلى سلمة ماذا يصنع سلمة؟ يأتي ويختبئ خلف شجرة ويجلس خلف الشجرة، لأنه يعرف أن الفارس الآن جاء إليه، فإذا اختبأ خلف الشجرة أخذ السهام ورمى وعقر هذا الفارس فيصيبه، لأنه كان شجاعا وكان راميا رضي الله عنه. وهكذا إذا دخلوا بين الجبال بين في الثنية، كان يصعد من على الجبل ويرمي عليهم الحجار، أتعبهم تعبا شديدا. وهذا ذكره كله في صحيح مسلم، يقول كان إذا دخلوا بين الجبال وتضايقت عليهم الجبال أنا علوت من الأعلى جعلت أرمي عليهم الحجارة، وهو وحده وهم مجموعة وهم لا يريدون إلا الفرار فقط، لأن معهم لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون القتال ويظنون أن هذا شخص واحد نستطيع أن نتخلص منه، فما استطاعوا أن يتخلصوا منه رضي الله عنه أرضاهم. فبقي على هذا الحال يتبعهم وكان أحيانا هم من شدة خوفهم منه كانوا يفلتون بعض الأشياء ويرمون بعض الأشياء، وهي أشياء مهمة، لكنهم كانوا يريدون أن يتخففوا حتى يفروا من سلمة ابن الأكوع. فكان هو رضي الله عنه إذا وجد شيئا رموا به يأخذه ويضعه في مكان، ويضع بجانبه أحجارا حتى تكون كالعلامة، فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء المدد فإنهم سيرون هذه العلامة، وإذا رجع هو أيضا سيعرف أين هذه الأغراض التي وضعها. فكان يتبعهم ويضع، حتى جاء في الرواية نفسها أنهم رموا بثلاثين بردة، فأخذ الثلاثين البردة ووضع فيها أعلام، لأنهم يريدون الفرار، ما رموا بها إلا حتى يستخفوا، لا يريدون الثقل، يخشون أن سلمة يدركهم وأن المدد يأتي من المدينة، فما كانوا يطرحون شيئا إلا وأخذه ووضع بجانبه الأحجار رضي الله عنه وأرضاه. إلى أن وصلوا إلى ثنية، وهي طريق بين جبلين، فجاءهم رجل من بني فزارة من أصحابهم والتقى بهم، فجلسوا يتغدون يأكلون الطعام، فإذا بسلمة يجلس على جبل صغير يقال له قرن، فكانوا يتغدون وهو على جبل صغير، فقال هذا الفزاري الذي جاء وما كان يدري بسلمة، سألهم قال لهم ما هذا الذي أرى هناك، من هذا؟ قالوا له هذا قد لقينا منه ما لقينا، لقينا منه البرح يعني المشقة والشدة، وهم يتكلمون هنا وهو على ذاك القرن جالس رضي الله عنه وكأنه ينتظرهم. فقالوا والله هذا ما فارقنا منذ غلس، يعني منذ ظلمة الفجر، من ذاك الوقت إلى الآن وهو معنا لم يفارقنا. فحصل بعد ذلك أن أربعة نفر قاموا واتفقوا على أنهم يذهبون إلى سلمة حتى يتخلصوا منه، أربعة سيتخلصون من واحد، فقام هؤلاء الأربعة وصعدوا إليه وهو في هذا القرن الذي هو الجبل، فتكلم معهم وتكلموا معه لأنهم أتاحوا له الفرصة حتى يتكلم، فقال لهم ألا تعرفونني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قال أنا سلمة ابن الأكوع، والذي أكرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، يعني لا يستطيع أحد أن يدركني، أما أنا إذا أردت أن أدرك أحدا منكم فعلت، والمقصود به اللحاق والركض خلفه. فإذا بهم أحدهم يقول أنا أظن، يعني أن كلامك صحيح، فعل بهم الأفاعيل، فقال أحدهم أنا أظن، فرجعوا ما تعرضوا له، رجعوا، فبينما هم يرجعون رأى سلمة فإذا فوارس تقدم من المدينة، وهي فوارس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول من قدم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كان على مقدمة هؤلاء أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود، وهم على الخيول فوارس، فلا شك أن هذا سيكون فتحا عظيما لسلمة، لأنه كان وحده وليس عنده فرس. فلما رأى هؤلاء الفوارس وهي تتقدم ولوا مدبرين فروا، يعني كأنهم يقولون واحد وما قدرنا عليه، فكيف بهؤلاء الآن الذين هم فوارس وعلى خيولهم؟ فهربوا وتركوا كل شيء. وكان أول الفرسان الأخرم الأسدي رضي الله عنه، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود. ولأن الأخرم كان هو الأول، سلمة نبهه إلى أمر. ماذا قال له؟ قال له: يا أخرم، إياك، احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تذهب وتبقى وحدك هناك تقاتلهم وتكون بيننا وبينك مسافة، انتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نغزوهم جميعا. فقال الأخرم رضي الله عنه: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة، يعني لا تمنعني من أن أموت شهيدا. فخلاه وتركه، فشاء الله عز وجل أن يقاتل. فاستطاع الأخرم أن يعقر فرس هذا الفزاري، إلا أن هذا الفزاري تمكن وطعن الأخرم فقتله وتحول على فرسه رضي الله عنه، قتل شهيدا. لكن هذا الفزاري عبد الرحمن لم يتركه الصحابة رضي الله عنهم، فقد أدركه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو قتادة الأنصاري، ولحق به وقتله، قتل عبد الرحمن الفزاري. بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أدركوهم، لكنهم فروا وتركوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا كل ما بأيديهم وفروا إلى جهة نجد، لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يقاتلوا هؤلاء، لا سيما عندما قتل عبد الرحمن الفزاري، فقد كان هو كالسيد لهم وكانوا يتبعونه. ماذا فعل سلمة بن الأكوع؟ ما تركهم. لما قتل الأخرم الأسدي ركض على رجليه، وهو على رجليه من أول المعركة، وهو يقول: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هو ركض برجله وذهب إلى العدو حتى إنه لا يرى الصحابة وهم على الخيول، فسبق الفرس، فركض وركض وركض حتى قال: ما أرى ورائي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا غبارهم شيئا. وهذا يدل على مدى شجاعته وقوته. فبعد ذلك أدرك الصحابة سلمة، وكان عند غروب الشمس، واجتمعوا بعد ذلك في مكان يقال له ذو قرد، هكذا جاء في الرواية. وهذا المكان اجتمعوا فيه حتى يشربوا الماء، وهو مكان لشرب الماء، مكان فيه ماء ويبعد عن المدينة كما أشرنا ب35 كيلو. فاجتمعوا هناك ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم الذين خرجوا لهذه الغزوة، ومعهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم. بعد ذلك لما اجتمعوا هنا أراد سلمة أن يلحقهم، لم يكتفي بذلك، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنهم جلسوا وشربوا الماء وتوضأوا وشربوا من اللبن وأخذوا تلك الإبل التي استنقذوها من المشركين، وأخذوا الرماح، ككل بردة أخذوها. وقام بلال، وكان معهم بلال، ونحر ناقة من هذه النوق حتى يأكلوا منها رضي الله عنهم، وشوى لرسول الله عليه الصلاة والسلام من كبدها ومن سنامها، فأكلوا وشربوا وقد فر هؤلاء إلى نجد. فإذا بسلمة يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، انتخب من القوم 100 رجل، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، ونخرج إلى هؤلاء. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قول سلمة بن الأكوع حتى قال: حتى بدت نواجده في ضوء النار، يعني النار التي كانوا يشون عليها، بدت نواجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك من قول سلمة: انتخب 100 وندرك هؤلاء ونقاتلهم. فقال له: يا سلمة، إنهم لا يقرون في أرض غطفان، يعني قد وصلوا إلى أرضهم، والآن أقوامهم يضيفونهم، هم في ضيافة أهل أرض غطفان، يعني قد ذهبوا ووصلوا ونزلوا وهم الآن يذبحون لهم حتى يطعموهم لأنهم ضيوف. بعد ذلك جاء في الحديث نفسه وكما أشرت وفي صحيح مسلم بهذا السياق الطويل، وأخبر جاء رجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لهؤلاء، أنهم نزلوا في أرض غطفان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أضافوهم وذبحوا لهم الجزور إلى آخره. بعد ذلك لما رجعوا وأرادوا الرجوع قال عليه الصلاة والسلام: كان خير فرساننا أبو قتادة. اليوم كان خير فرساننا أبو قتادة رضي الله عنه، وخير رجالتنا سلمة، يعني خير من قاتل على فرس أبو قتادة، وخير من قاتل على رجليه يركض سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وأثنى على سلمة وأثنى على أبي قتادة. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام سهمين للفارس، يأخذ سهمين، سهم للفرس وسهم له، وأما الراجل الذي على قدمه يأخذ سهما واحدا، لكن سلمة جمع له النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ذلك. ثم سلمة لأنه لا فرس له ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته، وهي ناقة وهي العضباء، هذا اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يقال لها العضباء، فركب خلفه وهم راجعون إلى المدينة. لما كانوا يسيرون في الرجوع جاء رجل من الأنصار، وهذا الرجل كان أيضا لا يسبق، يعني إذا سابق شخصا يسبقه، فماذا يقول هذا الرجل؟ ألا مسابق إلى المدينة؟ يعني من سيسابقني على الأرجل وليس على الفرس؟ ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد: هل من مسابق؟ لما سمع كلامه سلمة قال له: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني أنت تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، وأنت تقول هل من مسابق؟ أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فإذا بهذا الرجل قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا أريد سابقه، أما النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا لا أتحداه ولا أسابقه. فقال سلمة لرسول الله يستأذنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلا أسابق هذا الرجل. يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن شئت. فقال: إذن أذهب إليه يا رسول الله. فذهب واستعد للقتال. ماذا فعل سلمة؟ وهذا من ذكائه، في أول السباق ترك هذا الرجل ينطلق ويسبقه، وهو كان يركض لكنه أبقى على نفسه حتى لا يتعب، قال: أستبقي نفسي. ثم لما وجد الفرصة المواتية عدا بسرعة وجاء على إثر هذا الرجل وسبقه، ولم يكتفي بذلك، صكه بين كتفيه، عندما سبقه ضربه بين كتفيه وقال له: قد سبقت، والله قد سبقت. فقال الرجل: أنا أظن، يعني كما ذكرت يا سلمة. فسبقه إلى المدينة بعدها بثلاث، لأنه لما ذكر هذه القصة ووصلوا إلى المدينة رضي الله عنهم قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث، يعني ثلاث إيش؟ ليال. فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي حصل في غزوة ذي قرد. في الرواية نفسها هنا التي بين أيدينا قال: فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. يعني كما جاء في الرواية التي ذكرناها آنفا، يختار وينتخب 100 رجل حتى يدرك هؤلاء، لأن سلمة منعهم من الماء، كلما جاءوا إلى مكان لشرب الماء يمنعهم لا يتركهم يشربون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. إيش معنى يا ابن الأكوع ملكت فأسجح؟ يعني ترفق واجعلها أسهل من ذلك، وكن سموحا وحسن العفو، هذا هو المراد. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قد حصلت النكاية بالعدو، فما دام أننا تمكنا منهم وحصلت بهم النكاية وقتلنا منهم وفروا وأخذنا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخذوا غنائم، فقال له: إذا ملكت فأسجح، يعني المقصود به الرفق. إذن هذه هي غزوة ذي قرد كما أشرت آنفا، وحصلت أيضا قصة، وهذه القصة جاء ذكرها في صحيح مسلم. طائفة من أهل العلم في كتب السير يقولون حصلت أيضا في ذي قرد، لكن في الحقيقة لا نجد دليلا صريحا على أن هذه الغزوة حصلت في ذي قرد، لكنهم يربطون هذه القصة وهي في صحيح مسلم بغزوة ذي قرد. ماذا حصل في هذه القصة؟ نقرأها من صحيح مسلم. ففي صحيح مسلم، وهو من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، يقول عمران بن حسين: كنت، أو قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأسر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من بني عقيل، وأصابوا العضباء، أخذوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا السبب الذي جعلهم يقولون إن هذه الحادثة حصلت في ذي قرد، يعني لما أخذوا اللقاح هؤلاء أخذوا معها العضباء، فقالوا إذن هذا حصل في ذي قرد في غزوة الغابة. الشاهد من هذا أن هذه الناقة العضباء أيضا أسرت معها امرأة وهي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه المرأة أسيرة عندهم وكانت العضباء معهم. فماذا حصل؟ هذه المرأة في الليل وجدت أنها تستطيع أن تفر من هؤلاء المشركين، فجاءت إلى الإبل وتتحسس، وكلما دنت من بعير رغى فتتركه، لأنها لا تريد أن تسمع المشركين حتى لا يعرفوا أنها ستذهب أو أنها تريد الفرار. فلما جاءت إلى العضباء وجدت هذه العضباء ناقة ذلول، وجدتها ذلولا، يعني لا ترفع صوتها ولا تسمع لها رغاء ولا تسمع لها رغاء، فركبت على هذه العضباء وفرت بها حتى وصلت إلى المدينة. لكنها رضي الله عنها نذرت نذرا فقالت: إن نجاني الله عليها لأنحرنها، وهي ليست ناقتها، هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت بهذا النذر: إن نجاني الله عز وجل سأنحر هذه الناقة. فقدمت المدينة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إنها نذرت نذرا، إن نجاها الله عز وجل ستنحر هذه الناقة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، بئس ما جزتها، يعني هذه الناقة كانت سببا في نجاتها، فهذا هو الجزاء، أن تذبح هذه الناقة، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عز وجل أن تذبحها. قال: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك العبد، لأن هذه الناقة ليست ملكا للمرأة، فكيف تنذر نذرا أنها ستذبحها، فهي لا تملكها، هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فتركت هذا النذر لأنه لا يحق لها أن تفعل ذلك، ولا نذر في معصية الله. هذا ذكرناه لأن علماء السير ذكروا هذا وقالوا كان هذا في غزوة ذي قرد. إذن هذه أهم الأشياء في هذه الغزوة. نعم، اقرأ ما بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. انتقل بعد ذلك إلى الحديث 13، وهذا الحديث صحابيه عبد الله بن بسر. يقول الإمام البخاري: حدثنا عصام بن خالد. عصام بن خالد هو الحضرمي، وكنيته أبو إسحاق، أبو إسحاق الحمصي، يعني كان في حمص في الشام. هذا من مشايخ الإمام البخاري، روى عنه في الصحيح، وكذلك روى عنه الإمام أحمد في المسند، وروى عنه جمع من المحدثين، منهم أبو اليمان الحكم بن نافع، وهو أيضا روى عن جمع من المحدثين، روى عن كما في هذا الحديث عن حريز، حريز بن عثمان، وكذلك ليس له في الحقيقة ترجمة واسعة في كتب التراجم، حتى إن الحافظ ابن حجر اكتفى بقوله صدوق في تقريب التهذيب، قال صدوق، وحقه أن يقال ثقة. لماذا؟ لأن روى عنه جمع كبير من الثقات، والنسائي قال لا بأس به، ورواية الإمام البخاري عنه فهو من مشايخه، وفي الصحيح حقه أن يقال ثقة، وقد توفي سنة 11 و200، وطائفة تقول 15 و200، خلاف ما بين هذا ما بين هذين العامين، طائفة تقول مات بينهما، إما 11 و200، 12 و200، وهكذا إلى 15 و200، لم يجزموا بشيء. عمن يروي هذا الحديث؟ عن حريز بن عثمان، وحريز بن عثمان هو أبو عثمان الشامي الحمصي، يعني هذا إسناد كله من حمص، لأن عبد الله بن بسر أيضا الصحابي كان نزيل حمص، فكلهم شاميون، وإلا عبد الله بن بسر هو مازني رضي الله عنهم. أما حريز بن عثمان فالكلام فيه كثير جدا فيما يتعلق بالنصب، هل ثبت عن حريز أنه كان ناصبيا، وما المقصود بقولنا كان ناصبيا؟ يعني كان ينصب العداء لآل البيت، يطعن في علي وباقي آل البيت كالحسن والحسين، لا شك أن الكلام فيه كثير. فطائفة من أهل العلم كانت تثبت ذلك وتقول كان ناصبيا، ويجزمون بذكر هذا عنه، وطائفة تنفي عنه ذلك وتقول لم يكن كذلك ولم يثبت عنه، وطائفة تقول ثبت عنه ذلك ثم تاب منه. ممن ثبت عنه أنه رمى حريز بن عثمان بالنصب الإمام أحمد، وكذلك العقيلي في كتابه الضعفاء ذكر شيئا من ذلك، وأيضا ابن حبان وابن عدي أيضا في الكامل، وكذلك من المتأخرين الذهبي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء قالوا إن حريزا كان ناصبيا، بل إن الحافظ ابن حجر في بعض المواضع نص قال المعروف بالنصب، والذهبي كذلك قال كان ناصبيا، وإن كان في بعض المواضع تجد أن الذهبي لا يصرح ويجزم بالنصب، حتى الحافظ في التقريب قال رمي بالنصب، لكن في بعض المواضع قال ناصبي معروف بالنصب. هذا القول الأول، ما الذي جعلهم يقولون أنه ناصبي؟ ما الدليل؟ العقيلي ذكر بعض الروايات، فمثلا هذه الرواية التي في كتابه الضعفاء ساقها بإسناده عن جرير بن حازم قال أن حريزا كان يشتم عليا على المنابر، ولا شك أن هذا لو ثبت لكان من أقوى الأدلة على نصبه، يشتم علي وعلى المنبر، لكن جرير بن حازم الذي روى هذا لم يلتقي بحريز، إذن هو منقطع. ثم هل يعقل أنه يشتم علي على المنابر من حريز ثم لا ينقل ذلك إلا جرير وبإسناد منقطع؟ أين الذين سمعوه وهو على المنبر؟ فهذه الرواية لا تصح. وفي بعض الروايات أنه لما سئل عن ذلك قال لا أحبه، حريز يقول عن علي لا أحبه، قتل آبائي، يقصد في صفين، لأن صفين هي بين أهل الكوفة وبين أهل الشام، وهذا شامي، حريز بن عثمان حمصي من الشام، فيقول قتل آبائي يعني في صفين. وهذه الرواية أيضا موجودة هنا في الضعفاء للعقيلي، ومع ذلك فيها ضعف، وهناك رواية ثانية وثالثة، أكثر الروايات فيها ضعف، لكن في من الروايات ما هو صحيح وجاءت بأسانيد صحيحة، أنه كان يقول لكم إمامكم علي ولنا إمامنا معاوية، ولا شك أن هذا كلام باطل، ولا يقال كلام عن علي بهذه الصفة أو بهذه الطريقة. لكن في المقابل طائفة دافعت عن حريز وقالت إن حريزا لم يثبت عنه ذلك، وعلى رأس هؤلاء أبو حاتم الرازي في كتاب ولده الجرح والتعديل نقل عن أبيه عن أبي حاتم أنه قال لم يثبت عندي شيء أن حريزا كان يطعن في علي أو شيئا من ذلك، فنفى أبو حاتم الرازي. وكذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد نفى وقال لم يثبت عن حريز شيء من ذلك. وأيضا من العلماء الذين أنكروا ذلك ابن حزم الظاهري، وأكدوا ذلك بأن حريزا جاء له رجل، كما عند ابن معين في كتابه التاريخ وبإسناد صحيح، وذكره العقيلي أيضا في الضعفاء من طريق ابن معين يرويه عن عباس الدوري عن يحيى بن معين عن علي بن عياش. ماذا يقول علي بن عياش؟ سمعت حريز بن عثمان يقول لرجل، ماذا يقول له؟ يقول: ويحك، تزعم أني أشتم عليا؟ والله ما شتمت عليا قط. هكذا يقول حريز: والله ما شتمت عليا قط. قالوا: إذن هذا جاء عنه بإسناد صحيح، وهو يستنكر ذلك ويقسم أيمان أنه ما فعل هذا. وجاء كذلك بإسناد صحيح عند العقيلي أيضا. العقيلي ذكر الروايات التي فيها الإثبات، وذكر أيضا الروايات التي تدل على أنه لم يقع في الشتم. ساق بإسناده عن شبابه أنه سمع حريز بن عثمان قال له رجل: بلغني أنك لا تترحم على علي. فقال له: اسكت، ما أنت وهذا؟ ثم التفت إلي فقال: رحمه الله 100 مرة. يعني التفت إلى شبابه، أنكر على هذا سؤاله، وكأنه يقول: ما الذي أدخلك في هذا؟ ما أنت وهذا؟ ثم التفت إلى شبابه وقال: رحمه الله 100 مرة، يعني عليا رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه كلها تبين أن الأمر فيه خلاف بسبب هذه الروايات التي قد تظهر أو التي قد يفهم منها التضارب، مرة قد يطعن، ومرة قد يتبرأ، ومرة يترحم. فلهذا طائفة من أهل العلم ماذا قالت، وهذا هو مذهب الإمام البخاري فيما يظهر، أنه وقع منه شيء من ذلك، لكن ليس النصب الذي فيه لعن، لأنه جاءت بعض الروايات أنه كان يلعن عليا، وهذا كذب، كهذه الرواية التي جاءت أنه كان يشتم عليا على المنابر، وفي بعض الرواية يلعن عليا، هذا لا يقبل ولا دليل عليه. بل جاءت بعض الروايات أنه يرمي عليا بالنفاق، وهذا من أبعد ما يكون، وهي لا تصح. فالمذهب الوسط وهو أعدل المذاهب هو ما اختاره الإمام البخاري، لأنه روى في صحيحه عن حريز بن عثمان أن حريزا قد تاب من ذلك، صدر منه شيء يدل على النصب ثم رجع وتاب. لماذا؟ انظروا إلى هذه الرواية، وقد ذكرها أيضا الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وذكرها هنا العقيلي، وهي عن أبي اليمان الحكم ابن نافع، وهو شيخ الإمام البخاري. ماذا يقول أبو اليمان؟ قال: كان حريز ابن عثمان يتناول من رجل، يعني يطعن في علي، ثم ترك ذاك، ثم ترك ذاك. قالوا: إذن ترك يعني تاب وترك الطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي التاريخ الكبير الإمام البخاري ذكره الإمام البخاري في تاريخه حريز بن عثمان أبو عثمان الحمصي الرحبي قال محمد بن المثنى، وهذه طريقة الإمام البخاري لا سيما في التاريخ الكبير، وقال محمد بن المثنى مع أنه من مشايخه محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حريز بن عثمان أبو عثمان قال: ولا أعلم أني رأيت أحدا من أهل الشام أفضله عليه. معاذ بن معاذ العنبري يقول: لا أعرف أحدا من أهل الشام أفضل من حريز، يعني في علمه وحفظه وتقواه. وقال أبو اليمان الذي هو الحكم بن نافع وهو شيخ الإمام البخاري: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك ذلك. وذكر أنه توفي 63 و100، ومولده كان 80، يعني عاش 83 سنة. إذن هذا هو الصواب، أن الرجل كان يقول بذلك ثم تاب، ولهذا أخرج له الإمام البخاري في صحيحه. وأكدوا ذلك أنه روى بعض الأحاديث في فضائل آل البيت، فإذا كان ناصبيا كيف سيروي فضائل أهل البيت؟ يستحيل أن ناصبيا يروي فضائل آل البيت. والحديث الذي ذكروه هو في مسند الإمام أحمد، وفيه يروي حريز حديثا يرويه عن شيخه عبد الرحمن بن أبي عوف عن معاوية، فالحديث حديث معاوية رضي الله عنه. ماذا يقول معاوية؟ قال معاوية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسن ابن علي، يمص لسانه، وفي بعض الألفاظ يمص شفته. ثم قال معاوية: وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل الجنة ما يكون من أهل النار. هذا في فضائل الحسب، والنواصب لا تروي مثل هذه الأحاديث، بل تكفر أهل البيت وتلعنهم. فما هو، ما هي الخلاصة الآن؟ الخلاصة أن الكلام في حريز كثير لا شك، ومن رجع إلى تهذيب الكمال وهي من الكتب المتأخرة سيجد كثيرا من هذه المرويات التي ظاهرها التضارب في من يثبت النصب وفي من ينفي عن حريز. ولهذا الذهبي في السير كما أشرت مرة يقول ناصبي، ومرة يقول هو أورع من أن يقول مثل هذا، يعني أن يلعن عليا أو يطعن في علي، وفي بعض المواضع يقول عرف بالنصب، وهذا كله موجود لا سيما في كتابه ميزان الاعتدال، ذكر أنه عرف بالنصب بل قال مبتدع هكذا قال، والصواب أنه تاب من ذلك. عن من؟ عن عبد الله بن بسر. وعبد الله بن بسر صحابي رضي الله عنه، عبد الله بن بسر ابن أبي بسر المازني أبو صفوان، هذه كنيته، وقد نزل إلى حمص وكان معمرا رضي الله عنه، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بذلك، دعا له بذلك، فلما دعا له عليه الصلاة والسلام بذلك طال عمره. والدليل ما جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد، أن الحسن ابن أيوب الحضرمي ذكر أنه كان مع عبد الله بن بسر فقال: أراني عبد الله بن بسر شامه في قرنه، شامه في قرنه، قال: فوضعت إصبعي عليها، فقال عبد الله بن بسر: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال: لتبلغن قرنا، يعني 100 سنة، لتبلغن قرنا، يعني سيطول عمرك وتعيش 100 سنة. لهذا ذكروا في ترجمته أنه كان معمرا طال عمره. وقد روى عنه خالد بن معدان، وروى عنه كذلك حريز وأبو الزاهرية وجمع، لكنه لم يكن كثير الرواية رضي الله عنه، لم يكن كثير الرواية، أحاديثه قليلة. وقد ذكر أحمد بن حنبل في المسند جملة من هذه الأحاديث، وكما أشرت هي قليلة. وقد ذكر أيضا الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه كان قليل الرواية. متى توفي؟ توفي في آخر القرن، سنة 96، ومنهم من يقول سنة 88. مات في الشام، مات في الشام رضي الله عنه. ماذا في هذا الحديث؟ سأله حريز بن عثمان، قال له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. عبد الله بن بسر يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عنفقته. ما هي العنفقة؟ العنفقة هي هذا الشعر الذي ينبت تحت الشفه السفلى، يقال له عنفقة. هذا الشعر يقال له العنفقة، ويكون فوق الذقن، وفي الغالب يكون شعرا قليلا، هذا الشعر يكون قليلا. فعبد الله بن بسر يقول: في هذه العنفقة رأيت شعرات، وهذه الشعرات بيض، في عنفقته شعرات. حتى التعبير بالشعرات، ماذا تفهم من قوله شعرات؟ يدل على القلة، فهو جمع قلة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه، أبيض قد شاب. هذه لفظة شاب قد يفهم منها أنه عليه شعر أبيض كثير، ليس هذا هو المراد. فالدليل أن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن بسر قال كان في عنفقته شعرات بيض. وقول حريز هل كان شيخا؟ ما المقصود بالشيخوخة؟ قالوا الشيخوخة هي إذا ابتدأت أو دخلت في سن 50، من هنا تبدأ الشيخوخة. وفي الغالب هذا السن يبدأ الشعر يشتعل بياضا شيبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. حديث أبي جحيفة كذلك في الصحيحين قال رأيت بياضا من تحت شفته السفلى كما قال عبد الله بن بسر، إلا أن أبا جحيفة قال رأيت من تحت شفته السفلى العنفقة، فعرف العنفقة وبينها أنها تحت الشفة السفلى. وجاء كذلك حديث جابر بن سمرة عند أحمد في المسند وعند الترمذي في شمائله قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه، شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن واراهن الدهن، يعني إذا فعل الطيب يذهب البياض كأنه غير موجود. لماذا؟ لقلة هذه الشعرات، هي قليلة. جاء في مسند الإمام أحمد قال كان شيب النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 20 شعرة في المسند وعند ابن ماجة وعند الترمذي في شمائله. وجاء كذلك في المسند عن أنس رضي الله عنه قال لم يبلغ شيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخضب، لأنهم كانوا يسألوه هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أكثر من تابعي يا أنس هل كان يخضب عليه الصلاة والسلام، فكان أنس ينفي فيقول لا ما كان يخضب. لماذا؟ يقول ما بلغ أن يخضب، الشيب ما كان في رأسه إلى أن يصل إلى حد أنه يحتاج إلى الخضاب، ما كان يخضب، لم يبلغ شيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخضب. يقول ولو شئت أن أعد شمطات كانت في لحيته لفعلت، يعني هي شعرات قليلة في لحيته لو أردت لعددتها لقلتها. فلماذا يخضب؟ الخضاب يكون عندما يشتعل الرأس واللحية بالبياض. وجاء كذلك عن أنس، وهي روايات كثيرة في الحقيقة عن أنس في صحيح مسلم، أنه سألوه هل النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شانه الله ببيضاء، ما شانه الله ببيضاء، يعني يقصد أن الشعرات هذه القليلة ما غيرت حسن النبي عليه الصلاة والسلام لقلتها، لأن الشين هو ضد الزين، فقال ما شانه وهو حسن عليه الصلاة والسلام وليس فيه إلا شعرات قليلة، هذه الشعرات لم تؤثر. وجاء كذلك عنه أنه قال إنما كان البياض في عنفقته كقول عبد الله بن بسر وكقول أبي جحيفة، كان البياض في عنفقته وفي الصدغين. الصدغين جمع صدغ أو مثنى صدغ. وفي الرواية نفسها في صحيح مسلم قال وفي الرأس نبذ، يعني شعرات متفرقة، فذكر أن الشعر الأبيض في العنفقة وفي الصدغين هو هذا الشعر الذي هنا يكون قريب من الأذنين، ونبذ في الرأس، شعرات متفرقة بيضاء في الرأس، هذا هو شيب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا أنها قليلة جدا وأنها متفرقة، مع ذلك اختلفوا هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنس ينفي وروايات أنس في النفي كثيرة، وهو يقول لم يخضب النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين سأله قتادة عن ذلك قال سألت أنسا هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا إنما كان شيء في صدغيه، يعني لا يحتاج إلى خضاب لقلته. كذلك وهذا كما أشرت قلنا أن الصدغين هو ما بين الأذن والعين، ما بين الأذن والعين هذا الموضع يقال له الصدغين. سأله أيضا محمد بن سيرين، سأل أنس كما في صحيح مسلم، والسؤال نفسه هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إنه لم يكن من الشيب إلا، لم يكن من الشيب إلا، راوي الحديث قال كأنه يقلله، يعني لا يحتاج إلى الخضاب لأنه ليس في شعره إلا قليل من الشيب، لا يحتاج إلى الخضاب، لكن قد خضب أبو بكر وخضب عمر رضي الله عنه. هكذا يقول أنس. الخضاب مشروع والخلفاء خضبوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لماذا؟ لا يحتاج إلى خضاب لقلة الشعرات البيضاء التي في رأسه. وجاء كذلك عن حميد الطويل وفي مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه أنه أيضا سأل أنس هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام، سأله قتادة وسأله محمد بن سيرين وسأله حميد الطويل، وسيأتي أن ثابتا البناني كذلك سأله، فلما سأله حميد الطويل هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يرى من الشيب إلا نحوا من 17، يعني لا تتجاوز هذا. وهذا يدل على الدقة، كونه يحدد هذا العدد دليل على أنه عدها رضي الله عنه وأرضاه. وفي الرواية نفسها قال أو 20، يعني لا تزيد على ذلك. وهذا ما قاله ابن عمر، قال هي 20 شعرة. أين هي؟ قال في مقدم لحيته، في هذا الموضع في مقدم لحيته. وفي بعض الروايات ذكر أنه لم يشن بالشيب، يعني ما شانه الله بالشيب كما قال في صحيح مسلم. حتى إن أحدهم سأل أنس لما قال أن الله ما شانه بالشيب، لم يشن بالشيب، قال له يا أنس أشين هو؟ يعني هل الشيب شين يشين الإنسان؟ فقال له أنس أنتم تكرهونه، أنتم تكرهونه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء وخضب عمر بالحناء. يعني هو ليس عيب، لكن أنتم الآن في زمننا تكرهونه وتجعلونه عيبا. ولهذا أنس كان ينفي، يقول ما شانه الله بالشيب. وسأله كذلك ثابت البناني، سأله كما في مسند الإمام أحمد، قال له هل شمط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه الشعر الأبيض فيسموها شمطات أو شمط، فقال لقد قبض الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وما فضحه بالشيب. ما كان في رأسه ولحيته يوم مات عليه الصلاة والسلام إلا 30 شعرة. يعني قد يقول قائل ألم يقل هناك إلى 20 إلى أن مات، فكأنه يقول مات وفارق الدنيا، إذا عددت هذه الشعرات ستجدها 30 شعرة، لا تزيد على 30 عند موته عليه الصلاة والسلام. في الرواية نفسها قال وما فضحه بالشيب، فسألوه السؤال نفسه، قالوا له أفضيحة هو؟ يعني الشيب، مرة يقول ما شانه ومرة يقول ما فضحه الله، فقال أما أنتم فتعدونه فضيحة وأما نحن فكنا نعده زينا، يعني يتزين الرجل بالشيب وليس فضيحة، لكنه يتكلم مع من يعتقد أنه شين أو فضيحة. إذن هذه الروايات، وبقيت روايات كثيرة تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه شعرات قليلة. إذن إذا كانت الشعرات قليلة هل يعقل أنه سيختضب؟ قد يتبادر إلى الذهن أنه لن يختضب لأنه لا يحتاج إلى الخضاب، هي شعرات قليلة. وجاءت روايات كثيرة كما أشرت، لكن وردت نصوص في المقابل تدل على أنه اختضب عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة من أثبت ذلك. أنس كان ينفي، لكن من الصحابة من أثبت ذلك. من هؤلاء الصحابة ابن عمر. ابن عمر جاء عنه في الصحيح في البخاري وفي صحيح مسلم في الصحيحين أن رجلا سأله عن عدة أمور، ومن هذه الأمور قال له رأيتك تصبغ بالصفرة، فقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. وهذا صريح أنه يخضب لأن الصفرة خضاب، فأنا أحب أن أصبغ بها. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أم سلمة لما طلبوا منها أن تريهم شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان عندها شعر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءها عثمان بن عبد الله بن موهب وطلب منها ذلك، فأخرجت له شعرا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، فقال رأيته مخضوبا. هكذا يقول عبد الله بن عثمان، هكذا يقول عثمان ابن عبد الله، رأيته مخضوبا. وهذا صريح في أنه كان مخضوبا، وأصرح منه حديث ابن عمر. لماذا؟ لأنه يتكلم عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، يعني بالصفرة. أما حديث أم سلمة قد يقول قائل لعل أم سلمة خضبت الشعر بعد موته، لماذا؟ لأنه رأى الشعر فقط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك احتمال، وإن كان الاحتمال بعيد نوعا ما إلا أنه قائم. فحديث ابن عمر ينفي هذا الاحتمال، لأنه صريح في أنه كان يصبغ بالصفرة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي رمثة وهو حديث مشهور في المسند، عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر، في الرواية نفسها في مسند الإمام أحمد قال: فاقشعررت حين رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذته الرعدة. لماذا؟ قال: ما كنت أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل البشر، يعني ليس كالناس، كنت أظن نبي، يعني نبي هذا شيء آخر غير البشر. فلما رآه مثل البشر قال: فاقشعررت حين رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كنت أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يشبه الناس، كما في المسند: أظنه شيئا لا يشبه الناس. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ فرأيته ذا وفرة، يعني وصفا لشعره، قال: بها، يعني هذه الوفرة بها ردع من حناء. وهذا الخضاب، هذا هو الخضاب: بها ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران عليه الصلاة والسلام. وجاء التصريح من أبي هريرة عند الترمذي في شمائله، سألوه سؤالا كما سألوا أنسا، قالوا له: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة؟ فقال: نعم. أنس كان ينفي ويقول: ما بلغ أن يخضب. أبو هريرة أثبت وقال: نعم. وابن عمر أثبت، أم سلمة، أبو رمثة، كل هؤلاء أثبتوا خضاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاءت روايات، هذه الروايات تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ادهن تختفي هذه الشعرات، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، ذكر شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وأنها قليلة في لحيته ورأسه، ثم قال: وكان إذا ادهن لم يتبين، والمقصود بالدهن هو الطيب، لم يتبين، وإذا شعث يعني ترك شعره لم يعتني به، وهذا قد يحصل أحيانا، قال: إذا شعث رأسه تبين، ظهر هذا الشيب الذي هو قليل وفي لحيته وعلى رأسه عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بقوله لم يتبين؟ يعني تختفي. ولهذا جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد، أنه إذا ادهن واراهن الدهن، واراهن يعني الدهن أخفى هذه الشعرات لقلتها. وجاء حديث نستطيع أن نجمع بين هذا كله بهذا الحديث، وما وجدنا هذا الحديث إلا عند الحاكم في مستدركه، وعند غيره ممن جاء متأخرا بعد الحاكم، والحاكم نص على صحته وأنه على شرط الشيخين، وأكد ذلك الذهبي أنه صحيح، وهو موقف حصل بين أنس وبين عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف من بني أمية العادل رحمه الله. ماذا في هذا الأثر؟ قدم أنس رضي الله عنه إلى المدينة، ومعروف أن عمر بن عبد العزيز كان في المدينة أيضا، كان واليا عليها، فعمر بعث إلى أنس يريد أن يسأل أنسا في أمور، وقال: قولوا لأنس هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون، مثل ما رأى عثمان بن عبد الله بن موهب لما دخل على أم سلمة، رأى شعرا مخضوبا، هو قال: رأيته مخضوبا. وعمر بن عبد العزيز أيضا يقول: قد لون، يعني مخضوبا. فماذا رد عليه أنس؟ أنس قال له: قد متع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد، يعني الله عز وجل متعه بالشعر الأسود وباللحية السوداء، قد متع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد، ولو رحمك الله، ولو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه وفي لحيته، هكذا يقول أنس، في رأسه وفي لحيته ما كنت أزيدهن عن 11 شعرة، وفي رواية من قبل قال 17 إلى 20، وعند موته قال إلى 30. وإنما هذا يقول أنس، وإنما هذا يعني الذي رأيت أنه قد لون، وإنما هذا من الطيب، يعني الشيء الذي رأيته يا عمر بن عبد العزيز اللون هذا بسبب الطيب، كان يجعل النبي عليه الصلاة والسلام على مفرق رأسه وعلى لحيته طيبا، فأنت رأيت أثر الطيب فقط، لم ترى الشعر على حقيقته. فهنا أبو هريرة أثبت، أم سلمة أثبتت، ابن عمر أثبت، أبو رمثة كذلك أثبت، كل هؤلاء أثبتوا. لم ينفي ذلك إلا أنس، وكان قد سئل كثيرا ونفى ذلك كثيرا. وجابر بن سمرة لم ينفي في الحقيقة، لكن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجعل الطيب على شعره فتختفي هذه الشعرات، لم يقل هو لم يخضب، ولكن ذكر أمرا يتعلق بالطيب. هذا الحديث حديث أنس الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، من الذي يرويه عن أنس؟ عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهذا الراوي لم يوثقه معتبر، لن تجد أحدا وثقه من أهل العلم مع أنه تابعي. فالصحيح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف لجهالة عبد الله بن محمد بن عقيل، غير معروف من حيث التوثيق، فهذا الحديث لا يصح. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب، والذين أثبتوا يقدمون على من نفى، لأن عندهم زيادة علم. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.